العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، فيقول محمد رحمه الله عن أبي عبد الله الجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال بعدته معتقدا في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لازلنا مع الحديث 22 من هذه الأربعين، وهو حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري. طبعا رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، قال: وصمت رمضان وأحللت حلالا، قال: وحرمت الحرام ولم يزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. طبعا أخذنا هذا الحديث في أوله ترجمة للراوي أو الصحابي الجديد جابر بن عبد الله، ثم تكلمنا عن هذا الحديث فيما يتعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب عن السائل بما يصلح له، وهذا مراعاة للسائل، مراعاة السائل. وقلنا هذا من أسلوب الدعوة أو من الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، بحيث أنك تخاطب الناس بما يعقلون وبما ينفعهم في حينه، ولا بد من تقديم الأهم فالأهم ثم المهم على الترتيب. ولذلك لا تبدأ الإنسان تبدأ بشيء طبعا يكون بالنسبة له ليس من الأهم في حينه، لكنه يحجبه عن الأهم، بل قد يكون سببا في والعياذ بالله في إعراضه، فتكون لك جزء وزن فيما تفعله. إن نحن مطالبون بالحكمة، ودعونا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. لذلك نجد كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن أمور وترك أمور هي من أركان الإسلام. لذلك لما سأله الرجل، وقلنا أن الرجل السائل هو عثمان بن خوقل الخزاعي، هذا وإن كان أبهما في هذه الرواية، قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان. طبعا ولم يقل له لا مسألة الزكاة ولا الحج كما قلنا، وهي من أركان الإسلام، لكنه لم يذكرها، قلنا مراعاة لحاله، لكن ليس معنى هذا أنها غير مطالب بها العبد، ليس هذا، لكن هي من الأمور، لأن قلنا دخول الجنة يحتاج إلى أمور كثيرة، لكن قد يجيب الله جل وعلا على العمل القليل إن كان صاحبه أتى بالاعتقاد الصحيح على عمل يسير، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة على ذلك العمل. لكن هنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور التي هي: إذا صليت الصلوات المكتوبات. طبعا الصلوات المكتوبات إنما صلاتها يجب ويلزم أن تكون في جماعة، لأن الصلاة المكتوبة محلها الجماعة ليست الفرد، وهذا هو طبعا الصواب في هذه المسألة، أنه يجب أو أن صلاة الجماعة فهي واجبة وليس سنة، ليست سنة كما دعوى إليه بعض أهل العلم، لكن الصواب أنها واجبة للأدلة، ومن أقوى الأدلة كما قلنا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بإحراق بيوت أولئك الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة. وطبعا تعلمون أنه لا يمكن تحريك أو الفعل أو الوعيد من هذا الفعل على أمر هو ماذا؟ هو أمر مستحب، في من هذا؟ لأمر هو ماذا؟ هو مستحب. واضح؟ طبعا من الأدلة كنا على وجوب صلاة الجماعة، وأن الصلاة المكتوبات إنما تفعل في جماعة. من قلنا من أقوى الأدلة وهي دليل بالإحرام. طبعا كذلك من الأدلة أن صلاة الجماعة لم تسقط عن الذين هم بالقتال، فشرعت لهم صلاة الخوف على هيئة مخصوصة ومعينة بصفات مخصوصة قد يختل فيها بعض الأوصاف. ولو كانت الصلاة ساقطة على أحد بالنسبة للجماعة لكانت أولى أن تسقط على من؟ على هؤلاء الذين هم في محل جهاد وقتال، ومع ذلك لم تسقط عنهم صلاة الجماعة، بل أمرهم الله عز وجل أن يصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين سبحانه وتعالى في الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كيف هذه الصلاة. فإذا دلت على أن صلاة الجماعة واجبة عدم تركها. كذلك الخطاب في الصلاة، إنما كل آية في كتاب الله جل وعلا أمر فيها بالصلاة إلا وجاءت في خطاب الجمع، ولم يأتي فيها من على جهة الإفراد إلا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. باقي الخطابات كلها جاءت بمعنى بالجمع، وركعوا مع الراكعين، معناه دل على أن أمره لماذا؟ للجماعة. طبعا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلوا فرادى. ثانيا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون ترك الجماعة من النفاق، إذا الدليل أيضا أثقل الصلاة على المنافق صلاة الفجر وصلاة العشاء. طبعا هم يقولون الصلاة المفردة من صلاة الجماعة، من تركها يقصدون في ماذا؟ تخلف عن صلاة الجماعة في العشاء وصلاة الفجر فيثقل على الدين. إذا هذه من الأدلة. قال وصمت رمضان، طبعا وهو هذا من أركان الإسلام، صمت رمضان. وصوم رمضان طبعا قد مر معنا، لذلك لا نقف على أحكام كثيرة متعلقة به، لأن مرت معنا في حديثين متتاليين، ليس هذا الحديث الأول. يا جماعة حديث الثاني، طيب الحمد لله رب العالمين ليس منكم رجل رشيد. طيب قال هنا وأحلت صوم رمضان طبعا من الوجوب، دليل عليه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال وأحللت الحلال، هذا هو يعني الزيادة التي نقف عليها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام، وأحللت الحلال وحرمت الحرام. طبعا إحلال الحلال تحريم الحرام، من عكسهما كفر، من أحل الحرام وحرم الحلال كفر. لماذا؟ لأنه غير أمر الله جل وعلا، ولذلك ليس انتبه قضية إحلال الحلال اعتقاد حلمه بغض النظر عن فعله أو عدم فعله، لكن المطلوب هو من؟ اعتقاد أن هذا ماذا؟ حلال. لكن قال تفعله قد لا تفعله، لأن الحلال من جهة المباح ليس بلكم، ليس المباح تفعله ملزم أن تفعل ملزم لكنك تعتقد ماذا؟ حلال، لأن الله عز وجل ماذا أحلى. فإذا إحلال الحلال تحريم الحرام، يلزمك فيه وجهين ليس واحد. أولا الاعتقاد أنه ما أنه حرام، الأمر الثاني ملزم باجتنابه، لكن إن فعلته مع الاعتقاد صرت فاسقا ليس كافرا. يقوم بين الكفر وبين ما لو حرم لو أحللته لصار الأمر ما جانب الكفر، لو أحللته كان كفرا، ولو اعتقدت حرمته لكن ارتكبته تكون ماذا؟ واضح بارك. إذا فاسق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مسؤول، قال ما أحد لنا الحلال وما حرمه، قال لم نتخذهم أربابا من دون الله، اتخذوا أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما اتخذناهم أربابا من دون الله، يعني ما عبدناهم من دون الله، قال ألم يحرمه الحلال فحللتم؟ قال لا. قال ألم يحرمه حرم حرمتم؟ قال لا. قال تلك عبادتهم، تلك عبادتهم، معناه أنه تغيير شرع الله عز وجل، ما جعله حلالا تجعله حراما، ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وما هو حلالا تجعله حراما، أنت بدلت أمر الله، ليس هذا؟ طيب غيرت، إذا هذا كفر، هذا ماذا؟ كفر. ولذلك قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام، يبقى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله أحل لكم، ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. مستكبر عنه، فإذا تحليل الحلال أو تحريم الحرام فهو طبعا، وهذا طبعا مسائل أخرى تأتي في باب التشريع، هذه مسألة أخرى بابها، الله المستعان عليه لن تكون. إذا قال هنا وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، في قوله لم أزد على ذلك شيئا، يعني معنى اكتفى بماذا؟ اكتفى بالفرائض، لساني أن ذكره في ماذا؟ في الفرائض، ولم أزد على ذلك شيئا. تبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسأله، قال أدخل الجنة إن اكتفيت بهذه، أدخل الجنة؟ قال نعم. هذا مثل السائل الذي سأل الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه يرد الله سبحانه وتعالى، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال الصيام شهر رمضان، زكاة مفروضة عليه، قال والله لا أزيد عليهن أبدا. قال أفلح إن صدق، لسان أفلح إن صدق، مثله هذا، أدخل الجنة على هذا الفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يعني دل الدليل على أن الزكاة لم تفرض بعد وبعد، لسان يقول أدخل الجنة لم تذكر الزكاة، حج لم يفرض أيضا، لذلك اقتصر السائل عما كان ماذا مفروضا. قد يقول قائل الزكاة كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ولا ما كانت؟ كانت، لكن كانت زكاة مفروضة، أم زكاة صدقة مطلقة؟ مطلقة الصدقة. تفصيل الزكاة لم يتم إلا بما إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد مرة ذكرته. فإذا لم تفرض الزكاة بأنصفتها المعلومة، فلذلك كانت الزكاة حملت على ماذا؟ على شيء قد يكون مخدرا في حينه نسخ، لكن في الأصل يصدر من باب مطلق صدقة. لكن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حصل ماذا؟ فرضت أنصبة الزكاة، فرضت أنصبة، وقالوا حتى أن الزكاة مفروضة لله، لعل هذا السائل كان من هذا الباب، كان من هذا الباب، فلذلك لم يذكر، إنما اقتصر على ما هو مفروض حينها، فقد أدخل الجنة إن اكتفيت بهذا. وقد يحمل أيضا إن الحج لم يفرض إلا في أواخره، صحيح؟ لم يفرض إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للزكاة قد يقول قائل بأن هذا لم يسأل عن الزكاة لأنه ليس من أهلها، لأنه هو السائل، ليس النبي صلى الله عليه وسلم يبين، لم يسأل عن أركان الإسلام فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أركانه، لكنه مطالب ماذا؟ هو يسأل يقول ما يفعله هو، أليس هذا؟ فلذلك ماذا قال؟ إذا صليت الصلوات المكتوبة وصمت رمضان، يعني معناه هذا يلزمني كفارة الزكاة، ليست واجبة في حقه، لذلك لم يسأل عنها، لماذا؟ لأنه ليس من أهل الزكاة، تعرفون أنه لم يكن من أهل الزكاة، هل يسأل إنسان عنها؟ ما يسأل، إذن أنت مطالب كما قلنا في بداية الأمر عندما تكلمنا عن أنك لا بد أن تسأل عما يلزمك من دين الله. قلنا هذا يلزمك أن تسأل عما يلزمك من دين الله عز وجل. لا تقول في إيمانك لا يكتفي به بالعذر تبع. لماذا؟ لأن أنت مطالب بأمور هي من الحتميات، من بينها ما كم خمس، كل ما يلزمك لابد ما أن تعلمه وتعلم المجمل فيه، ليس التفصيل، لأن التفصيل عند من؟ يعني ما يسقط التكليف أو بما يسقط عنك التكليف أو ما يسقط عنك التكليف. فإن هذه ولا ما فهمنا شهادتين تلزم بتوحيد الله. ليس هذا ما تقول إنا وجدنا أباءنا على أمتي، أنت مطالب فاعلم أنه لا إله إلا الله. أنت مطالب أيضا أن تعلم أن محمدا رسول الله، معناه ملزم باتباع النبي. كيف يكون باتباع النبي إذا له شروط؟ ليس أنت ملزم لما ملزم لتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، ملزم لما بتحقيق شروط لا إله إلا الله أنت ملزم. لا تقول أنا عامل، أنا عامل شيء طالب علم، ما فيش طالب علم، هنا كل شيء طالب علم، هنا كلنا شغلوا لي، مالكم؟ مالكم لا وعلم، لأن أنت مطالب فاعلم أنه لا علم، مطالب لأن تعلم، لا يكفي التقليد، لا يكفي هذا التقليد، العقيدة، ثم بالنسبة للصلوات، للصوم، للزكاة، لكنه بالنسبة للصلوات والصوم أنت ملزم. ملزم معنى لمعرفة المجمل فيه ما يصح به صيامه، ما يصح ما تصح به صلاته مجملة. لماذا؟ لأن أنت مطالب بها كفارة، وهي داخل ماذا؟ في العلم، لأن أن تعبد الله عز وجل عن علم. لكن بالنسبة للزكاة، بالنسبة للحج، أنت ملزم حينما تكون من أهلها. لماذا؟ لأن الزكاة إنما تجب في حق ماذا؟ ليس الأغنياء فحسب، لكن كل من بلغ عنده ماذا؟ ولكن الأصل هي الأغنياء، لكن كل من بلغ عنده ماذا؟ نصاب يخرج أو يخرج فيه الزكاة لابد ماذا؟ لابد أن يخرج، لابد أن يعلم. صحيح؟ طيب، إن كنت كذلك مقرون الحج بالاستطاعة، لست من هذه الحج، ملزم أن تعلم الحج، وما ترتب على ملزم، لست ملزم حينما لا تكون ماذا؟ لن تكون مستطيعا، لكن عندما تكون الاستطاعة وقد عزمت على الحج فإن حينها ماذا؟ مش أنت مغيب كما قدروا تجيب سمية وجي ده هو الغالب في الناس إلا من رحم ربه وخليل ما هو أبغي حج يوسني شنو الحج؟ شنو أدير في الحج؟ وأنت اللي يوحي الله أنت اللي يوحي الله كلام غير مستقيم. ده شرع. الآن تقدم على نسك من المناسك عليك أن تتعلم ذلك من نفسك. حركة دوز كبير من الحمد تسوق ولا تقول الحمد الله تلعب الله يصبح نقصك تعزم نقصك تعزم. فكذلك الحج لو كما دعو عنده كودة دعو عنده دعو عنده لا بد أن تتعلم كيف تحج لا غدا. سألوني أنا فرأيت عجبا من العجاب خصوصا من المغاربة، إذا كنا متكلمين طبعا باعتبار من المغرب فإن أهتم بالمغاربة ليس هذا ما مستعان، فرأينا منهم العجب والعجاب خصوصا بمعتاد الناس تذهب إلى الناس ناس إنا لله وإنا إليه راجعون. بل الذي صراحة يحز في النفس جمع إما يدمن قبل أن الإنسان يدفع أمواله قد جمعها بالتي والتي ثم يذهب إلى هناك ويعتقد أن في الكعبة ولي صيب هذه سمعتها بأذني هاتين بل أنت مفزوع كما يقال أنا كنت مستلقيا في الحرم أنتظر طبعا مش شدة تعب لنا الحج حالة تعب شديدة خصوصا نصعد تقبل منا لأن كنا على جانب التوعية هناك بفضل الله عز وجل كانت لنا مكان منزلة فكنا في التوعية وكنا نقوم بتقطير الحجاج وكذا الأشياء من هذا القبيل. الشاهد عندنا أنه طبعا ألقيت أنتظر وطالع بالضبط صلاة العصر فإذا كانوا مغاربة بجواري فيقول أحدهم لصاحبه شو شيء رجليه الأخر على أشياء أنه دير رجليه جهة الكعبة فقال لي يا هلا أزيح حين تلك رجلين حين رجليك عن الولي فقفت والذي لا رب سواه مفزوع عشان مفزوع مرتبكا ترتعد فراسا فرعيسا فصرخت في الرجل حتى الناس التفت جيم لي أعتقد أن النبي كعبة كان ولي ولي نبي ولي ولي فهذا الذي يعتقد تظنون أنه يعلم شيئا بل أزيدكم لعدم أشخاصا إن لله وإنا لراجعون لزم الفندق منذ أتوا إلى أن رجعوا ما شافوا تمشعر وأقسم عليها بالله وأنا صادق إن أعلم أنت جاي بدي اسمي هذا مشي آخر ده عندي وفيش خش من خلاله مش من خلاله من خلاله من صنفوها قولي محروم ومغبون قاعد جمعوا فيه فتمشي دي تالي هي وجزمت الفندق قلت بس وزعر أنا ما قلت على هذا الشيء إيش بقيت فإن لله لكم تفقه في دين الله ليش يلزمك هذه الأشياء تلزمك لأن الله عز وجل أمرك أن تعبده بما شرع ولم يقبل شيء مسألة مفروغ منها ما أوقفش عند الولاد الدهنة كما كنقولوا هنا ما كنت موجود أنا سرعة علي وعليك كيف شو يلي جيب المسائل كما شرعت فقد أتيت بما شرع معنى أن هذا في ميزان إنما الحكم الشرعي مقبول أمره عند الله بعد ذلك القبول الذي هو الأصل التواب عليها هذا أمره إلى غير معزول نحن نقول هل الديت الذي عليك بريئة ذمتك أم لم تبرأ أجزاءك أم لم يجزئ شركة يتكلموا فيها أما الله تقبل منك لم يتقبل هذا أمرها إلى من إليه جل وعلا ليس لنا دخل فيها من دخل فيها كفر لكن لا أقول قام قبل لأن شروط القبول التي وضعها الله عز وجل لقبول العمل حققت شروط شرط إخلاص المتابعة المتابعة هي المعرفة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بماذا نرى هنا مقاوة احنا كان ديره وكا تعلم منك هذا مطلوب منك فلقندر ما النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحرص لأن قال صلوا كما رأيتم يصلي خذوا عني مناسككم ما شد حج خذوا عني مناسككم لأنه إن اختل شرط دهنا العمل من أمته لا يقبله الله عز وجل إن اختل فيه شرط من ماذا من الشروط إذا نحرص وهذا أنت ملزم به إيش قال لك صلي وصلي شركا صوم وصاد الله سبحانه وتعالى قال يقولوا كلام في الدمج يقول كيف ما درت الله قال نجتهد لاحظت كلمة بعض المصطلحات غريبة جدا نعيشها اليوم كتسمع كلامها غريب وكأنه أخذ صكا قابل يعني علم هل أوحي إليك ملك هل أوحي إليك أن الله قابل الصحابة كانوا يفعلون الفعل ويخشون عدم القبول وتجاوز. شو الجرعة؟ هذو الذين قالوا قمة الإخلاص وقمة الاتباع. شو الذين يؤتون ما أتوا قلوبهم وجن أنهم إلى ربهم رجعون يخافون أن لا يقبلوا الله منهم. هما قمة الإخلاص وقمة وأنه نجاو الله المستعان عليك على شان. شوف الجرأة قابل معنا أخذت ساكن بأنك قبل عملا تختلف فيه شرط أو تحسين وقد ذكرناك هذا ليس فقط للتطريب يعني الإنسان لا لكن أقول لك أنا معناه اجمع راسك هذا هو معناه أصبح العمل كما قال سأل ذلك السائل سأل تقول الذكر على القاضي عيار أو الفضيل شكوا منكم لكنه سأل قال يا هذا قال منذ أنت متى وأنت تسير إلى الله قال منذ 60 سنة قال قام عمرك قال 60 سنة قال 60 سنة وأنت تسير إلى الله قال 60 سنة يقولوا لي 60 سنة وأنت زائر إلى الله قال وما العمل قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما سلف أحسن فيما بقي يغفر لك من حسن الأعمال من خراطين ما بدك مش ياخذك كم صلي تاخذك العزة بالإيد مش كم صلي وقلت لا الآن وش قد صلي صلاة ولا عقد صلي عمرك سوون كذا نرجع لما استفهام وش كنزين هل حققت الشروط في الصلاة أم لا هل أخلصت الصلاة لله هل اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكيفية في الصلاة أم لا بالصوم أيضا في الحج أيضا أحسن فيما بقي من الآن كل مما كان سلام ماذا يقابل دائما لا بد أن تعيش بين الخوف ورجاء وهذا هو دأب المؤمن خوف ورجاء نخاف الله عز وجل ونرجو رحمته لكن نتبجح لأن هذا يعتبر منع على الله عز وجل لا تمنوا لا تمنوا علي إنه هذا من المنع المنع من الله جل وعلا الفضل منه أن وفقك الله عز وجل إذن فاحرص وتعلم يا عبد الله كما أنك تحرص على تعلم أمور دنياك إيش كدير تحرص كل الحرص لما تجيب الأمراض في الدنيا ما يخدمك الشحش رغم أنك عامي بهذه الكلمة قد تكون عامي لا تقرأ ولا تكتب وقد تقول شنو لا الله يمتحنك رغم أنه عاش عامي طيب من الذي يغزو هذا لا لأنه بكثرتي الممارسة والاحتكاك والسؤال تدرب ولا عاش إما كان يقول لم علم فكذلك أن يكون يلزمك في ماذا في طاعة تسأل تبحث تحقق حتى تصل إلى أنك اللهم استعان على الوفق أن الله يكون يحبه ويرضاه في ذلك سأل حرف قدم استعانه جنة إذن قلنا أنه كأنه لم يكن مفروضا عليه في ذلك المسأل عنه كل حج لم يشرع بعد أو قد يكون أيضا بما ليس من أهله فلذلك اكتفى بما يلزمه إن اقتصر عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال أدخل الجنة قال نعم وده ليس تحقيقا لأنه سيدخل الجنة لكن إن فعل معناه إن كان صادقا وأتى بما يشترط لا شك أنه سيدخل الجنة ونحن نعلم أن كل مؤمنين إنه معتقد أهل السنة والجماعة كل مؤمنين وإن كان عاصيا فاسقا فإنه لا يخلد في النار لتوحيده بشرط أن يكون موحدا معناه الاعتقاد هذا صحيح فإنه لا يخلد من في النار وأنه سيدخل الجنة في آخر المطاف عدم الخلود في النار معناه آخر ما سيعذب ثم يدخل الجنة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك على الإنسان أن يتعلم ما يلزمه من دينه. وبهذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. قد انتهينا من الحديث الثاني والعشرون ونرى القول الآخر إن شاء الله تعالى على الحديث الذي بعده. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وجعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.